بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم، هذا باب آخر من يعني باب كتاب التوحيد. فقد علمنا ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قسم كتابه كتاب التوحيد الى 66 باب، في كل باب يجيب يعني شعبه من شعب التوحيد او شعبه من شعب يعني الشرك التي جاء الاسلام بالنهي عنه. وذلك أن التوحيد له شقان. الشق الأول إثبات محامد الله تبارك وتعالى وأنه الإله الذي لا إله إلا هو، ثم النهي يعني عن ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى. فالذبح لغير الله باب من أبواب الشرك، والذبح لله توحيد، عبادة توحيد. فأتى أولا بقول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالصلاة هذه بركوع السجود عبادة لله عز وجل، والنسك النسك الذبح. حياكم الله، نعم حياكم الله، اصلح لكم. فالنسك الذبح، فكما صلاتي لله ذبحي كذلك لله. هذا يفيد انه لا يجوز الذبح إلا له سبحانه وتعالى. والذبيحة تسمى نسيك. نعم. والنبي أنسك شاه، يعني اذبح شاه نسيكة، يعني لله بيته. نعم. وقوله فصل لربك وانحر. أيضا الآية الأخرى قال: صل لربك وانحر. يعني وانحر لربك. فصل لربك وانحر، يعني وانحر لربك. يعني تكون صلاتك لله ونحرك لله ايضا سبحانه وتعالى. نعم. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من اوى محدثا، لعن الله من غير منار الارض. نعم، هذا حديث مسلم. هذا وهذا الحديث حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه له ايضا قصه وسبب، يعني في تحديث علي بن ابي طالب له رضي الله تعالى عنه انه كان وهو يخطب في كوفه قال له احد الناس: يعني هل خصكم رسول الله بشيء؟ فقال: لا والله ما خصنا رسول الله يعني اهل البيت بشيء الا ما في هذه الصحيفة. وطلع في هذه الصحيفة فيها أسنان الإبل، يعني وهذا أمر عام، وكذلك يد وكتاب ورقمته في هذه: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. الشاهد في هذا الحديث لعن الله تبارك وتعالى هو طرده من الرحمة، فاللعن هو الطرد واللعين هو المطرود. فالشيطان لعين، قالوا الله له: إن عليك لعنتي إلى يوم الدين، يعني طرده من رحمته سبحانه وتعالى إخراجه منه. فلعن الله، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من ذبح لغير الله. فكل ذابح لغير الله إذا لا يعني والذي يستحق هذا إذا هو أمر ملعون له، فجاء أنه شرك، فهو من أكبر الكبائر، أكبر كبيرة وشرك. لعن الله من لعن والديه، إما مباشرة هذا أو تسببا، لأنه قد جاء في الحديث أن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، هو أن يسب الرجل والده ويشتم الرجل والده. قال رسول الله: كيف يعني يلعن الرجل والده؟ يعني أمر يعني لا تعرف العرب، العرب تعظم الآباء، هذا أمر جيد. فقال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، فبين الناس التسبب، إذا سب واحد منهم سب أبا إنسان فلك يقابله بالسب فيسب أباه. فأنت إذا سببت شخص وتعلم أنه سيرد عليك هذه السبة إذا أنت تسببت في لعن والديه، فلعن الله من لعن والديه. ما قال لعن الله من آوى محدثا، المحدث هو الذي يعني فعل شيء من الأحداث، حدث العظيم يطلق الحدث على يعني ذنب أو مصيبة أو جريرة، ويأويه شخص مثلا كان يكون له سلطان أو نحوه فيأويه يعني يحميه من أن ينفذ فيه حكم الله، مثلا كان يكون سارق فيأويه أو قاتل فيأويه أو فعل جريمة من هذه الجرائم فيأويه. فهذا من الذي يأوي المحدث ويمنعه يمنع الناس من إقامة حد عليه أو الوصول إليه لأخذ حقهم منه. لعن الله من غير منار الأرض، ومنار الأرض علاماته هي الحدود التي يضعها الناس لبيان ملكها، فلان من ملك فلان يضع يعني. يجي واحد مثلا يغير منار الأرض يشيل مثلا هذا الحد، هذه العلامة من هذا المكان إلى هذا المكان، فيزيد مثلا في أرضه أو يغير في الأرض. نعم، الشاهد هنا في الحديث هذا الذي رواه الإمام مسلم هو لعن الله من ذبح لغير الله. نعم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، قال: رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه. نعم، هذا حديث طارق بن شهاب، يعني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: دخل رجل الجنة في ذباب، يعني من أجل ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. الذباب واحد يعني هذه الذبابات. ثم بين النبي قال: كيف ذلك؟ كيف يعني واحد يدخل الجنة من أجل ذبابة، واحد يدخل النار من أجل ذبابة؟ فقال: إنه ناس أقاموا صنما لهم، وأنه لا ما كان يمر بهم أحد إلا أن يقرب شيئا لهذا الصنم. فجاء رجلان عشان يجوز الطريق، وهؤلاء أهل الصنم ولهم سدنته وهذا مقيمون عند عليه، فلا يمنعون أي واحد يمر من هذا الطريق إلا أن يقرب شيئا لهذا الصنم. فقال لأحدهم: ما قرب. قال: ما عندي شيء أقربه. فقالوا: قرب ولو ذبابة. ما نستحق تجوز إلا إذا قربت شيء، لو صيب الذبانة يعني وتذبح يعني قربة لهذا الصنم. فرأى أن هذا شيء يسير، أخذ ذبابة و يعني وضعها قربان، ذبحها قربان لهذا الصنم، فقالوا: جزء سر. قال لي: فدخل النار. دخل النار لأنه قدم ذبابة لغير الله، والذبابة لا ثمن لها بل هي مستخرج، لكن لما ذبحها لغير الله خله الله النار. والثاني قالوا: تعالى خرب. قال: ما عندي شيء أخرب. قالوا: خرب ولو ذبابة. فقال: ما كنت لأخرب شيئا لغير الله، حتى هذه الذبابة التي لا تكلفني شيء ما أقربها لغير الله. فقاموا عليه ذبحوه. قال النبي: فقتلوه فدخل الجنة. فهذا دخل الجنة من أجل ذبابة، يعني من أجل ألا يقرب لغير الله ولو ذبابة، وذلك دخل النار لأنه قرب لغير الله هذا الشيء الحقيقي داخل الذبابة فدخل النار. نعم. قال: وفيه مسائل. قال في هذا الباب مسائل. قال هذا مع يعني هذه النصوص من القرآن والسنة التي استدل بها على أنه لا يحل ولا يجوز الذبح لغير الله وتقريب أي قربان لغير الله حتى لو كان ذبابا. نعم. الأولى تفسير قوله جل وعلا إن صلاتي ونسكي. نعم. ثانية تفسير إن التفسير ونسكي يعني ذبيحتي. نعم. تفسير قوله فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر يعني وانحر لربك. نعم. الثالثة البداءة. البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. عندي بلعنة. إيه البداء بدأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بهؤلاء الأربعة الملعونين. أول واحد قال لعن الله من ذبح لغير الله. بعدين جاب الثلاثة الذين بعده لعن والديه من آوى محدثا من غير من آوى الرب. فبدأ بهذا لعن الله من ذبح لغير الله. نعم. شيخ النسخة صحيح كذا بلعنة من ذبح لغير الله. الرابعة لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديه. نعم تسبب يعني. فالمتسبب في لعن والديه مش لعنهم مباشرة. لعن مباشرة نعم. وكذلك التسبب يدخل فيه. نعم. الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله فيتجه إلى من يجيره من ذلك. نعم. السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك. نعم. فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. نعم. يعني هذا ما هو في لعن المعين يعني فلان. وأما لعن المعاصي لعن الله من غير مثلا من غير منار الأرض. هذا عام. من غير منار الأرض. لكن الفرق بين لعن المعين لعن الله فلان الذي غير منار الأرض الذي يكون لعن معين. ففي فرق بين لعن من عمل معصية معينة ولعن يعني شخص معين. نعم. الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. نعم. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يحصده بل فعله تخلصا من شره. يعني هو يعني هذا ما قصد هذا يعني اللي هو ذبح الذباب غير الله وإنما تخلص من شر هؤلاء. ومع هذا دخل النار فيه. طبعا قال بعض أهل العلم بأنه في ديننا لو كان يعلم أنه يقتل إن لم يقل كلمة الكفر يفعل الكفر فإنه يحل له أن يعني يقول كلمة الكفر أو يفعل شيء من الكفر في السجود لغير الله أو ليتخلص من القتل كما قال جل وعلا من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرك فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فهذه الآية سمحت وأذن الله تبارك وتعالى يعني المؤمن إذا تعرض يعني للاضطر أن يقول كلمة الكفر بلسانه لكنها ما هي يعني ما مطمئن قلبه لها في الاضطرار فإن هذا يجوز. لذلك قالوا بأن هذا إنما يعني هذا الذي دخل النار في ذباب ولم يتخلص مثلا بأنه مثلا أعطاهم الذبابة لأن هذا أعطاهم ذبح الذبابة تخلصا قالوا هذا كان في شرعه ما يحل في شرع من قبلنا أنه لا يحل فعل الكفر أو قول كلمة الكفر حتى في الضرورة يعني يقتل ولا يفعلها كما قال النبي إن من كان قبلهم من كان قبلكم كان يؤتى أحدهم بالمنشار فيوضع في منخرخ رأسه حتى يقع في القفين ويمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه ليرده ذلك عندي. فعلى كل حال يعني هذه قول كلمة الكفر في الضرورة أبيحة الإسلام لكنها لم تكن مباحة في شرع من قبلنا ولذلك كلام الرسول في هذه القصة عن قوم يعني السابقين، وأنهم يعني دخل واحد منهم النار في ذبابة، وإن كان فعلها تحت الاضطرار، وإن كان مضطر وتحت الاضطرار، لأن هؤلاء منعوه من المرور وقالوا ليش، ولكنه لما فعل هكذا مجارة لهم دخل النار كذلك بسبب. نعم. العاشرة، معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. نعم، هذا قلب المؤمن هذا الذي قتلوه، انظر يعني قدر الخوف من الشرك في قلبه، إنه ما يقرب، قال ما أقرب لله ولا ذباب، ويعلم أنه مقتول لكنه امتلع عن هذا. نعم. الحادية عشرة، أن الذي دخل النار مسلم، كأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. نعم، يعني أن هذا الرسول ما يقال دخل النار في ذباب، إنه أصبح مسلم لكن لما فعل هذا الشرك، ولو كان هو مشرك في الأساس يصير ما يعني يصير لا معنى لقول النبي دخل النار في هذه الذباب، هو كان يعني مسلم من أهل الجنة لكن لما فعل هذه الأمر من الشرك دخل بسببها النار. أما لو كان في الأساس مشرك من يعبد غير الله تبارك وتعالى فإذا هذه إضافة الذباب هذه تكون يعني، ولكن الرسول يقول دخل النار في ذباب، يعني هذه هي سبب دخوله النار وليس شركه السابق، إذا كان هو مسلم. نعم. الثانية عشرة، فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. نعم، يعني هذا في حديث هذا حديث قوله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، فالجنة قريبة جدا إما للأجل وإما للفعل كذلك، ممكن يدخل الجنة بسبب يسير جالبا، وممكن يدخل النار كذلك بسبب يسير، والنار مثل ذلك، فهذا دخل بسبب يسير، ذبح ذبابة دخل بها النار، وهذا امتناع عن يعني أنا هذا الأمر فأدخله الله الجنة. نعم. الثالثة عشرة، معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعلى. نعم. حتى عند عبدة الأوثان. نعم، عمل القلب هو المقصود الأعلى. نعم.